جزاك الله خير. كما قال الشيخ الكلام عن التوحيد والتوحيد يعني كما قال التوحيد كما معروف هو كلمة لا إله إلا الله، وهو ركنين وسبعة شروط، النفي والإثبات والشروط السبعة معروفة. هنا نتكلم على النفي، نفي لا إله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نتكلم هنا عن الطاغوت عن نفي لا إله، هذا هو يعني الموضوع الذي أحدده الآن. فمسألة يعني ما هو الطاغوت وأنواع الطاغوت وما موقف الموحد من هذه العقيدة. فأقول الطاغوت كما الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. أو الطاغوت كما الطاغوت هو ما تجاوز به حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. وأنواعه خمسة: الشيطان عليه لعنة الله، والحاكم المبدل بشرع الله سبحانه وتعالى، والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، والذي يدعي علم الغيب، والذي عبد من دون الله ورضي بذلك. واتجاه وموقف الإنسان المسلم من هذا النفي من يكفر الطاغوت من الله هو أن يتبرأ من الطاغوت، وأن يتبرأ من الفعل الذي جعله الطاغوت حتى يستمسك بالعروة الوثقى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر الطاغوت من الله فتستمسك بالعروة الوثقى. المسألة هنا يعني في زماننا هذا وفي عصرنا هذا المعروف يعني أن الطواغيت إذا عرضنا الأنواع على الواقع فتنطبق، ونأخذ من هذا النوع نوعين: الحاكم المبدل لما أنزل الله، والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله. الحاكم المبدل لما أنزل الله هو الذي استبدل الحكم الوضعي، حكم الله سبحانه وتعالى بحكم وضعي بشري. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكفر به، ووصف الله سبحانه وتعالى طاغوت، والطاغوت هو الإله الذي رضي بعبادة نفسه. فعلى المسلم في هذا الزمن أن يتبرأ من هذه الدساتير، وأن يتبرأ من واضعيها ولواليهم، ويحذر الناس منهم ومن فعلهم، وأن لا يتحاكم إلى هذه الأحكام التي فيها الياسق الجديد العصري، ويبتعد عنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا الكفر بالطاغوت كما قلنا يلزم منه شيئين: الشيء الأول أنه يعرف أن الذي وضع هذه القوانين طاغوت وهو إله، لأن الطاغوت هو الإله الذي رضي بعبادة نفسه، لا بد أن يتبرأ منه ومن أفعاله ولا يتحاكم إليه حتى يكفر بالطاغوت الذي الله سبحانه وتعالى أمره به: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك من شروط لا إله إلا الله هو العلم المنافي للجهل والانقياد، ومن معنى الانقياد أن الإنسان ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى ولا ينقاد لغيره سبحانه وتعالى. والقبول كذلك أنه يقبل حكم الله سبحانه وتعالى ولا يقبل أي حكم سوى حكم الله صلى الله عليه وسلم. والموضوع الذي نتكلم فيه قلنا معنى التوحيد، ونأخذ قلنا لا إله الله وركنين، نأخذ الركن الأول وهو النفي لما يكفر بالطاغوت. هذا الموضوع الذي نتكلم عنه، والكفر بالطاغوت ما هو الطاغوت، وأنواع الطاغوت، وموقف المسلم من هذا الطاغوت، وربط هذا الطاغوت بالواقع الذي نعيشه، وهو الحاكم المستبدل لما أنزل الله، أو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. طبعا في بتضعيف كلامك كلمات مطلقة. قد أظن أنا أنك لا تريد الإطلاق، وقد يكون الواقع أنك تريد الإطلاق، وحينئذ إذا كنت تريد الإطلاق ففي خلاف جذري، وإن كنت لا تريد الإطلاق فحينئذ يحتاج الأمر إلى بيان وتوضيح وتقييد. فاتباع خطوات الشيطان المحظور والمنهي عنه في القرآن، هل أنت حينما أشرت إلى هذا النص القرآني تعني أن اتباع أي خطوة من خطوات الشيطان عمليا يكون إخلالا بالتوحيد وبشهادة لا إله إلا الله، أم لا تعني هذا؟ ما تعني هذا؟ ما تعني؟ هل أستطيع أن أفهم من جوابك هذا الواضح أنك تفرق بين ما يذهب إليه بعض العلماء، وأنا طبعا مع هذا المذهب، من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، تقول بهذا؟ صحيح. نعم صحيح. قد أني ما عندي